الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي زكاة أموال، هل يصح إخراجها لأسرة ميسورة؟ الحمد لله، لا يجوز أن تدفع زكاة مالك إلا لمن عينهم الله عز وجل وحددهم في سورة التوبة، في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين يجوز دفع الزكاة لهم، وأما من عداهم فلا يجوز. فإذا كنت تقصد بقولك أسرة ميسورة يعني أنها غنية، فالغني ليس من أهل الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، كما رواه الإمام أحمد في مسنده وقوام من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وكذلك في حديث أبي سعيد عند أبي داود وصححه بن خزيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، وغارم وغاز في سبيل الله، ورجل اشتراها بماله، ومسكين تصدق بها عليه فأهدى منها لغني. فإذا كنت تعني بقولك ميسورة يعني غنية، فليس الغني من أهل الزكاة. وأما إذا كنت تقصد بقولك ميسورة يعني بالكاد تجد كفايتها، فإنها حينئذ تعتبر من الأسر المسكينة، فإن المسكين هو من يجد شيئا من كفايته. فإذا كان هذه الأسرة فإذا كانت هذه الأسرة لها دخل ولكن لا يكفيها لنفقاتها الضرورية أو الحاجية، فإنها تعتبر من أهل الزكاة. فإذا أنت وعرفك في قولك ميسورة، فإن كنت تقصد أنها غنية فليس الغني مصرفا من مصارف الزكاة، وإذا كنت تقصد بقولك ميسورة يعني ربما تجد كفايتها أحيانا ولا تجد كفايتها أحيانا أخرى، فهي من الأسر المسكينة، فادفعوا لها الزكاة. تقبل الله منا ومنكم، والله أعلم.